بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله تعالى بعلمه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ثم قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم بالبسملة، اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول كتاب الله تعالى افتتحه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخاطب الملوك برسائل افتتح الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يؤلف أو أبتدئ تأليفي مستعينا باسم الله تعالى المنعم بجلائل النعم. والباء هنا للاستعانة، بسم الله يعني أستعن بالله تعالى في تأليفي هذا. والله سبحانه تبارك وتعالى علم على ذات الله سبحانه تبارك وتعالى، والله أصله الإله، والإله هو المألوه المعبود بحق سبحانه تبارك وتعالى، ولم يعلم أنه تسمى أحد بهذا الاسم غير الله سبحانه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على الذات الإلهية، والفرق بينهما أن اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة اللي هي صفة الذات، واسم الله الرحيم صفة فعلية خاصة بالمؤمنين. ثم قال المصنف: الحمد لله. أيضا سنى بعد البسملة بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله تعالى أيضا، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اقتداء بكتاب الله تعالى فقد قال سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد أن بدأ وافتتح كتابه الكريم بالبسملة سنى بذلك بالحمدلة. والعلماء جماعة يسمون هذا البسملة والحمدلة، هذا يسمى نحت. علماء النحت يعني يأتون على الجملة وينحتونها في كلمة واحدة، فبسم الله الرحمن الرحيم تساوي بسملة، الحمد لله رب العالمين تساوي حمدلة، هذا يسمى نحت لغة، نحت في اللغة. لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى حوقلة، سبحان الله تسبيح، الله أكبر تكبير. المصنف يقول: الحمد لله، كما قلنا تأسيا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح خطبته كان يقول الحمد لله. كذلك قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجزم، يعني كل شيء أو أمر له شأن لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ناقص وقليل البركة. ثم قال: وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على عباده الذين اصطفى، سلام يعني عظيم، يبلغ في ارتفاع الشأن مبلغا عظيما. على من؟ على العباد الذين اصطفاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: على عباده الذين اصطفى، ثم قال: قال الشيخ. من هو قائل هذه العبارة قال الشيخ؟ هو الإمام الترمذي نفسه. قال الشيخ الحافظ، قال الشيخ الحافظ. قد يقول أحد: كيف يصف الإمام الترمذي نفسه بأنه شيخ وأنه حافظ؟ أليس هذا تزكية؟ يعني مش تزكية للنفس؟ نقول: لا يمنع من ذلك أن يصف نفسه بهذين الوصفين. لماذا؟ لأن المصنف وصف نفسه بهذين الوصفين الموجبين لتوثيقه ليعتمد، لا تزكية للنفس. نقول أن المصنف قال عن نفسه أنه شيخ وأنه حافظ، لماذا؟ توثيقا، لأنه حتى يقول لك أن خذ مني هذا العلم، فأنا ليس يعني بكاذب، بل أنا من أهل نقلت من أهل العلم ومن نقلت هذا الدين ومن نقلت هذا العلم. فوصف نفسه بهذين الوصفين الموجبين لتوثيق هذا الكتاب ولتوثيق المؤلف ليعتمد، لا تزكية لنفسه، كما وقع ذلك لمن قال ذلك البخاري وغيره من المحدثين. والحافظ هذه أحد مراتب أهل الحديث يا جماعة، حافظ هذا يعني من له شأن في علم الحديث. قال الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي، وقد تكلمنا عن ترجمة هذا الإمام بالتفصيل، وقلنا أنه من قرية تقع في شمال إيران، وقلنا هو أبو عيسى هذه كنيته، وهو محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم شرع المؤلف وقال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يسرد الأحاديث عن رسول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخك. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضل الله عظيما، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولطلبة العلم الحاضرين وللإمام المؤلف الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو رجاء قتيبة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الباب المبارك، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية بفتح الخاء، من حيث الطول والقصر واللون والشعر وغير ذلك مما جاءت به بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرم الله تبارك وتعالى نبينا بأكمل وأجمل الصفات الخلقية، كما أنه أكرمه سبحانه وتعالى بأفضل الصفات الخلقية. فقال المصنف: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك، وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة المؤلف يا جماعة، وطريقة المحدثين أنهم يأتون بالأحاديث مسندة، يعني يذكرون السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة عظيمة جدا وجدت في الإسلام فقط، لم تجد في أي دين، وهي نعمة السند، أن القرآن والسنة مسندين أو وصلوا إلينا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك السند هذا أمر شريف جدا، من يأخذ سند عن شيخ هذا أمر شريف، ومع ذلك هو أمر تكليفي. يعني إيه يا جماعة أمر تكليفي؟ يعني لابد أن تتقن وتدرس دراية هذه ما يدل عليه الأسانيد. يعني مثلا تأخذ بعض أخذ سند في صحيح البخاري مثلا، فأجب عليك أن أنت تتعلم إيه؟ تتعلم معنى الأحاديث التي ورد في صحيح البخاري، وهذا يسمى بعلم الدراية. في فرق بين علم الرواية وعلم إيش؟ علم الدراية. علم الرواية عبارة عن إيه يا جماعة؟ دي مسألة مهمة. علم الرواية عبارة عن علم، هكذا تعريفه، علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أو إلى الصحابي أو إلى من دونه، سواء قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. طب علم الدراية، علم الدراية هو علم يعرف به حال الراوي والمروي حيث القبول والرد، حديث صحيح إزاي والحديث ده ضعيف إزاي. كذلك معنى الأحاديث طبعا من باب أولى، معنى الأحاديث من باب أولى. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن الحديث الأول وقال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك اللي هو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. يبقى من سمع من؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمع من أنس بن مالك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة سمع أنس وهو يوصف أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ما معنى هذا الكلام؟ يبين أنس قامة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يعني يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل المفرط، أو قامته طويلة طولا مفرطا، يعني طويل قوي. لذلك قال بالبائن. ما معنى البائن يا جماعة؟ بائن اللي هو يعني جاي من خرج عن حد الاعتدال، عارف الطول الخارج المفرط، معناه اللي هو المفرط، الطول الخارج عن حد الاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالقصير بمقابله، فليس بطويلا حدا مفرطا وليس بقصير، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان طوله او قامته معتدله، لكن كان الى الطول اقرب. لذلك لو تلاحظوا انس قال ايه؟ لم يكن، ليس النبي بالطويل البائن، قال ولا ايش؟ بالقصير، وما جابش المقابل. ليه؟ عايز يقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرب الى الطول. وردت روايات في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الطول أقرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان جسده، قامة النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الطول أقرب، ولم يكن إيه؟ قصيرا ولا طويلا بحيث يخرج بطوله عن الحد المعتدل، فهو أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق. بدأ بقى أنس يبين لون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين طول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولا بالأبيض الأمهق. أبيض الأمهق يا جماعة معناه إيه؟ الأبيض الأمهق اللي هو خالص البياض. معنى الأمهق يعني أبيض جداً، ما فيهوش لا سمرة ولا حمرة. النبي ما كانش كده، ليس ولا بالأبيض الأمهق. يعني إيه يا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بياض مشرب بحمرة، يعني الأمق اللي هو شديد البياض بحيث يكون خاليا عن الحمرة والنور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، لكن النبي كان أبيض مشرب بحمرة. جاءت روايات أنه كان أبيض مشرب إيه؟ بحمرة صلى الله عليه وسلم. ودي أشرف الألوان يا جماعة، أشرف الألوان في هذا هذه الدار الدنيا البياض المشرب بحمرة. ترى صاحب اللون الأبيض المشرب بحمرة هذا أفضل إيه؟ أفضل ألوان. ذلك المرأة تمدح إذا كانت بيضاء مشربة إيه؟ بحمرة. إذا كانت مشربة بحمرة. كان من عادة النساء، عادة عفوا العرب أن تمدح النساء بالبياض المشرب بحمرة. وقيل أكاد تمدح أيضا البياض المشرب بالصفرة، لكن الحمرة أفضل. قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياضه لا يخالطه سمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد البياض ولا هو أيضا بالأسمر، وإنما لونه بياض مشرب بحمرة كما سيأتي في بعض الأحاديث. مفهوم يا جماعة؟ ثم قال ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بدأ أنس رضي الله عنه يصف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يصف لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شعر وسط بين الجعد والجعد القطط. المعنى يا جماعة الجعد القطط يعني الذي فيه التواء أو الذي فيه جعودة، اللي هو شديد التسني والجعودة، اللي يدخل بعضه في بعض، اللي هو الملتوي على بعضه. جماعة فين الشعر الملتوي على بعضه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط. والقطط بفتحتين، قطط بفتحتين. طيب قال ولا بالسبط ولا بالسبط. بالسبط اللي هو الشعر يا جماعة المسترسل، اللي هو سايب. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين هذا وذاك، كان بين هذا وذاك صلى الله عليه وسلم. ما كانش شعر قطط. شعر القطط قلنا ايه؟ الشعر القطط معناها الجعودة الشديدة. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم شعره فيه جعودة شديدة ولا فيه سبط يعني استرسال شديد، لكن كان بين ذلك وذاك. فكان شعره ليس في نهاية الجعودة ولا في السبوطة، بل كان وسطا صلى الله عليه وسلم. وكان العرب جماعة الزمخشري كان يقول الغالب على العرب جعودة الشعر وعلى العجم سبوطتها. صح ولا لا؟ العرب الغالب عليهم شعرنا اللي كله جعودة، العجم عندهم شعرهم المسترسل. فقال وقد أحسن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الشمائل، وجمع فيه ما تفرق في غيره من الفضائل. فجمعه بين الجعودة وبين إيه؟ السبوطة، فجعل شعره إيه؟ وسط بين الاثنين. قال أنس بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، أي أن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتم من العمر 40 سنة. لما نزل بقى عليه جبريل، وكان طبعا قبل ذلك إرهاصات النبوة بالرؤية الصالحة وغير ذلك. قال فأقام بمكة 10 سنين، وفي رواية 13 سنة. طيب كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ طبعا الصحيح أن النبي قعد في مكة قد إيه يا جماعة؟ 13 سنة. لكن كيف نجمع بين الرواية التي جاءت عن أنس تقول أنه مكث 10 سنوات ورواية 13 وهذه هي الصحيحة؟ قالوا الأولى محمولة على أنه أقام بها 10 سنين رسولا، وقبلها كان نبيا. 3 سنين السابقة دي كان نبيا. فرق بقى بين الرسول والنبي ده اتكلمنا عليه يعني في مواضع مختلفة في المجالس. وقيل قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر النبوة في 10 سنوات واستخف 3 سنوات. مش النبي أول لما بعث كان الأمر الدعوة في الخفية صح ولا لا؟ وبعد 3 سنوات أمره الله بالجهر مكس 10 سنوات، وهكذا جمع العلماء بين الروايات. قال وبالمدينة 10 سنين بعد أن هاجر المدينة مكث هناك 10 سنين. قال توفاه الله على رأس 60 سنة. توفاه الله على رأس 60 سنة. طيب كيف ذلك وأن الثابت أن الله تعالى توفاه على رأس 63 سنة صح ولا لا؟ فكيف أجابوا على هذه الرواية؟ قالوا هذه الرواية ألغت الكسر. يعني ألغت الكسر يا جماعة في لغة العرب يا جماعة، في الكسر اللي هو إيه؟ حاجة زائدة مثلا العدد الثابت، يعني 60 61 62، يقول لك 60 مثلا، ف 61 62 هذا يسمى كسر. فأنس عمل ايه؟ لغى الكسر، لغى الكسر. فلذلك قالوا هذه الرواية تحمل على إلغاء الكسر. طيب قال وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشيب لم يكن الشيب او الشيب في لحيته وفي رأسه، كان قليلا جدا بحيث لا يصل الى 20 شعرة. تخيل. وفي رواية رواها ابن سعد انها كانت 17 شعرة، يعني كان قليل. عايز انس يقول لك ان ايه؟ الشيب كان قليل. نعم نعم. لا المقصود بها شيبتني، يعني ايه؟ مش المقصود بها اللي هو الشيب الحقيقي للشعر، وان كان ربما، لكن كان الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته قليلا. لكن ده شيب، يعني ايه؟ هذا من التخويف. ثم قال المصنف حديث الثاني. قال اقرأ شيخ تفضل. قال المصنف رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. حدثنا محمد بن بشار. الحديث الثالث. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعة بعيدة رجلا مربوعة بعيدة ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. الحديث الثاني ساقه المؤلف رحمه الله بسنده فعن أنس ابن مالك أيضا رضي الله عنه بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا، ومعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا المقصود بالربع إيش يا جماعة؟ أو الرجل المربوع، ما معنى كلمة ربع أو الرجل المربوع؟ الاثنين بمعنى واحد، لأن سيأتي كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا رجلا مربوعا، معناه يعني المتوسط في القامة. طبعا أنس وضح في الحديث الأول أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني وسط بينهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة، يعني طبعا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى إيش؟ إلى الطول صلى الله عليه وسلم. طبعا حتأتي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب، وحنبينها بمشيئة الله تعالى. قال ربع ليس بالطويل ولا بالقصير كما وضح، حسن الجسم. حسن الجسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بدنه متناسق من حيث الأعضاء ومن حيث البدن، معتدل الخلقة. المراد بحسن جسمه يعني أنه معتدل الخلقة، متناسب الأعضاء، متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم، أعضاء في غاية الحسن والتناسق صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن تيمية كان يقول: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدل على كماله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يتكلم أنس في رواية عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني بينا قلنا كان متوسط بين الجعود وبين السبوط الاسترسال. قال: أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. أسمر اللون، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمر اللون حقا؟ ما معنى قول أنس الأسمر؟ العلماء أسمر اللون يعني أسمر الجسد أو أسمر اللون. العلماء قالوا هذه رواية خالفت أهل العلم الثقات، قد تفرد بها حميد عن أنس وخالفه غيره، فقالوا أزهر اللون بدل أسمر اللون، فهذا الرد الأول، قالوا أسمر اللون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأسمر اللون، وربما الراوي يكون أخطأ. الرد الثاني أن بعض أهل العلم حمل هذه اللفظة أو هذه الرواية أسمر اللون على السمرة اللي هي فيها الحمرة الخفيفة، المراد بالسمرة يعني الحمرة الخفيفة، يعني البياض المشرب بإيش؟ مشرب بحمرة، يقصد بذلك أسمر اللون يعني الحمرة الخفيفة، كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض. قال: إذا مشى يتكفأ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي هيئة مشي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا مشى كأنما ينزل من منحدر. وفي وصف علي رضي الله عنه قال: إذا مشى يتكفأ تكفؤ كأنما ينحط من صبد. صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيمشي كأنه نزل من إيش؟ نازل من منحدر. واحد يقول لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي بقوة؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بقوة، ودي السنة يا جماعة، الواحد ما يمشيش كده يعني عفوا زي الميت، لا يمشي، هذا يدل على القوة يا جماعة، هذا يدل على ايه؟ القوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على رجليه لا على اعتماد العصا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بقوة كأنه ينزل من منحدر، وهذا يدل على ايه يا جماعة؟ على هيئة الرجل القوي الذي يمشي بقوة، مش ماشي بقى واحدة واحدة أو يمشي مثلا كالنساء، لا، كان يمشي مشي يتناسب مع إيه؟ مع قوته صلى الله عليه وسلم ومع خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على العزم والهمة العالية، ودي أعدل المشيات يا جماعة، دي أعدل المشيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة، ودي طبعا بالنسبة للإنسان. قال: إذا مشى يتكفأ. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وساق السند إلى البراء بن عازب. أبي إسحاق سمع البراء بن عازب، أبي إسحاق طبعا هو عمرو بن عبد الله السبيعي، سمع البراء بن عازب يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، وقد مر تكلمنا أن الرجل المربوع هو إيه؟ متوسط في القامة، ليس بالطويل المفرد بالطويل البائن، وليس بإيه؟ القصير، بل كان متوسطا صلى الله عليه وسلم، بل كان إلى إيه يا جماعة؟ بل كان إلى الطول أقرب، بل كان إلى الطول أقرب. ودي يا جماعة الصفة المنضوحة في الإنسان، أن يكون طويلة إلى الطول أقرب، وليس طولا يخرج إلى حد الاعتدال في الطول، كنش طويل جدا ولا قصير جدا، بل متوسط، بل متوسط. يعني حوالي كم سنتي كده؟ الله أعلم، يعني ممكن في هذه الأيام نقول مثلا 185، حاجة في الحدود دي. نعم حسب، بس مش، لا مش حسب التواصل الناس برضو، حسب اعتدال الخلق. حتى لو الناس مثلا يعني يغلب عليهم القصر، فأكيد لو طويل زائد عن أغلب الناس بيمدح. ليه؟ لأن هذا بيدل على قوة الجسد، فليس القصير طبعا بأقوى من الطويل القوي في البنيان. لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا ركب الفرس رجلاه إيه؟ تكون في الأرض. هذا يدل على قوة من؟ قوة عمر. لكن طبعا بيختلف، طبعا ما نقولش طويل، يعني مثلا في قوم موسى، هل طول النبي صلى الله عليه وسلم يكون كقوم موسى؟ لا طبعا، ده كانوا ما شاء الله عندهم الرجل المعتدل يكون طويل جدا، فرعنا. ايوه ما انا فاهم، بس انا بتكلم، ايوه ما هو احنا امه النبي صلى الله عليه وسلم، فبنتكلم في الامه بتاعتنا، اكيد مش بنتكلم في الامم السابقه. طيب، فكان البراء يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، قال بعيد او بعيد ما بين المنكبين. بدا بقى يصف جسد النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعيد أو بعيد ما بين المنكبين. المنكب يا جماعة اللي هو مجمع العضد والكتف، ناحية الصدر، حتة اللي هي إيه؟ أول الإيد كده، مجمع العضد والكتف، تمام، الكتف أو الكتف فوق كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني صدر النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا جماعة؟ عريضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عريضا أعلى الظهر. خيال الناس اللي هي بقى تشيله حديد وكده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان أعلى الظهر، جسمه صلى الله عليه وسلم بعيد، كان في بعد بين المنكبين، وهذا يدل على القوة، وهذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحب الصدر. وتدل كذلك العلماء قالوا تدل على أنها آية النجابة، إنسان النجيب صدره بيكون هكذا، تمام. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى بيروح جيم ولا بياخد حاجه، عشان نفكر واحد بيذهب بقى للجيم او بياخد شيء يقول لك انا اهو كده علامه للنجابه، لا طبعا، اتكلم على اصل الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق هكذا صلى الله عليه وسلم. قال عظيم الجمه، قال عظيم الجمه الى شحمه اذنيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الجمه. احنا عندنا الشعر يا جماعة، طبعا هو بيصف شعر النبي، احنا عندنا الشعر بحسب طوله له ثلاث صفات، بحسب طوله له ثلاث ايه صفات. عندنا الجمة والوفرة واللمة، طيب تعال نأتي كده أهل اللغة بيفرقوا بينهم إزاي. الوفرة جماعة اللي هو ما نزل إلى شحمة الأذن، شحمة الأذن اللي هي الحتة اللينة من تحت دي، لو المرأة تضع فيها القرط اللي هو الحلق، يعني هذا يسمى الوفرة. هذا يسمى إيه يا جماعة؟ الوفرة، الشعر اللي هو نزل إيه إلى شحمة الأذن. اللمة أو اللمة هي ما جاوز شحمة الأذن، وصل بقى للمنكبين، وصل للظهر كده أول الظهر. الجمة، الجمة ما ضرب المنكبين، ما ضرب المنكبين. هجاء على المنكبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، مراد يعني الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الشعر إلى شحمة أذنيه يا جماعة، كان عظيم الشعر إلى إيه؟ شحمة الأذن. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان نازل إلى شحمة الأذن صلى الله عليه وسلم. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان واصل إلى المنكبين، يعني النبي شعره ما كانش طويل، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، لكن علماء جمع بين هذه الروايات. فبعض العلماء قال اللي النبي صلى الله عليه وسلم المربي حديث البراء هنا الجمة اللي هي لغاية شحمة أذني لعله يريد الوفرة. لعله يريد إيه؟ الوفرة اللي هو تجاوز إيه؟ شحمة الأذن. تجاوز شحمة الأذن. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعله مسترسلا كان يصل إلى إيه؟ اللمة اللي هي المنكبين. إن هيجي في رواية كلمة اللمة المنكبين. وكان إذا لمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى إيه بقى؟ يصل إلى الجمة. فهمتم؟ طيب. حتى أن أهل اللغة اضطربوا في هذه في تفسير الجمة أو هذه الثلاثة. بعض العلماء قال ذلك وبعض العلماء قال هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر كبير صلى الله عليه وسلم، دي هذا تمدح طبعا في عند العرب. شو واحد يقول لك ولو أنا وأنت ربيت شعرك دلوقتي، يعني ده الأمر يقول لك الرجل ما ينفعش يربي شعره ويتشبه بالنساء، أو هذا كان موضوع عند العرب. هذا أولا. ثانية أن هذا ليس مذموم، ربما عند بعض القبائل عند بعض الناس أو في بعض البلدان، لكن هذا ممدوح في الرجل يزيد إيه؟ يزيد وسامة، يزيد وسامة. طب ينفع واحد يربي شعره زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن الأصل الحاجات الخلقية في النبي صلى الله عليه وسلم مش من باب التأسي، لكن أنت لو فعلتها ذلك من باب التأسي، من باب التأسي تأخذ حسنات، تأخذ حسنات. زي أكل النبي كان بيقعد إزاي، الأصل اللي دي أمور مش تعبدية، دي أمور عادات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعلتها تأسيا تأخذ يعني وتؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. قال أنس عليه حلة حمراء، الحلة لا تطلق إلا على اللباس المكون من قطعتين مثل الإزار والرداء، لذلك قيل في التسمية لأحدهما أحل على الآخر، أحدهما أحل عن إيه؟ حال الآخر. ليه يعني زي عزكم الله إيه التيشيرت مثلا وإيه؟ ومثلا البنطلون أو أي حاجة تلبس تحت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. طيب هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح احتج به الشافعية وغيرهم على حل لبس الأحمر. طيب واحد يقول ايه ده، هو اللبس الأحمر حرام؟ نعم، قد جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر. نهانا النبي، حديث براء بن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر. لكن بعض العلماء يعني جمع بين ذلك فقالوا أن النهي متعلق إذا كان الأحمر خالصا، لبس الأحمر خالص، يعني لو أحمر مع فش، يعني لو شرطة بيضة ده اللي في النهي. لماذا؟ أنا في الغالب أحيانا ممكن يخص به يعني هذا اللبس يلبسه أهل الفسقة ونحو ذلك، فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، أو قيل لأنه يورث الخنوسة لدى الرجل. طبعا الأمر متعلق بالرجل، أمر متعلق بالرجل يورث الخنوسة، لذلك لو بيخالطه شيء آخر خلاص لا حرج في ذلك، مفهوم؟ غير أنه العلماء قالوا لو اختص بهذا اللبس أهل الفسق فحينئذ يحرم لبسه. مثلا زي إيه دلوقتي يا جماعة، مثلا مختص بأهل الفسق لبس تقريبا اللي هو اللبس عز بالله الناس اللي هم بيقولون المثليين وهؤلاء اللي بيتخذون علم ليهم الألوان السبعة ونحو ذلك، ألوان الطيف، فهم يلبسون هذا اللون ويقولون هذا علامة لنا يعني عياذا بالله. فنقول هذا يحرم على الإنسان أن يلبسه حتى لا يتشبه بأولئك الفسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقومه فهو منهم، من تشبه بقومه فهو إيش؟ فهو منهم. ثم قال البراء ما رأيت شيء قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، بل هو أحسن من كل شيء صلى الله عليه وسلم صلوات الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحديث الرابع، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث يعني نعلق عليه سريعا كده لأنه مثل الحديث السابق. بيقول البراء ما رأيت من ذي لمة، اللمة اللي هي الشعر ما جاوز شحمة الأذن، ما جاوز شحمة الأذن عفوا. بيقول ما رأيت من ذي لمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شعره الواصل إلى المنكبين، المراد ما رأيت من ذي شعر في حلة حمراء، يعني هو لابس الحلة شعره أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لابس الحلة وله الشعر هذا طويل، ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. أهو الشعر بيضرب إيه؟ منكبيه. مش إحنا قلنا الشعر اللي بيضرب منكبيه يسمى الجمة، صح ولا لأ؟ له شعر يضرب منكبيه يعني يصل إلى المنكبين صلى الله عليه وسلم، فهو نازل وواصل إلى المنكبين يضربهما، واصل إلى إيه؟ المنكبين، كما جاء في الوصف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه كنا بالضرب؟ قالوا الوصول، كناه بالضرب إلى الوصول إلى المنكبين. قال بعيد ما بين المنكبين، قلنا عريض ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف حديث الخامس، حدثنا محمد بن إسماعيل وساق السند، وعن علي بن أبي طالب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نستكمل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.